مفيش حاجة اسمها الثبات، ينزيد ينقص، من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. يبقى الواحد يزود على ورده، يزود على ورده، يزود على ورده، ما ينتكسش. في درس مهم اسمه فهم الفطور، اتمنى ان حضرتك تشوفه.